وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. اللهم نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. سم أحسن الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم، وجئنا بك شهيدا على هؤلاء، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. قلت محسن الله عليكم، يقول تعالى مخاطبا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم: ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم، وهو نبيها الذي أرسل إليها كما تقدم بيانه، وجئنا بك شهيدا على هؤلاء وهم أمته صلى الله عليه وسلم الذين يشهد عليهم بالخير والشر، ونزلنا عليك الكتاب وهو القرآن الكريم خاتم الكتب وأفضلها وأعظمها وأشملها وأكملها، تبيانا لكل شيء أي لكل شيء مهم. والمهيمن عليها والحاكم، والمهيمن عليها أحسن عليكم، وهو القرآن الكريم خاتم الكتب وأفضلها وأعظمها وأشملها وأكملها والمهيمن عليها. تبيانا لكل شيء أي لكل شيء مما يحتاج الناس إلى بيانه من أمور دينهم ودنياهم عموما، يبينه تبيانا واضحا جليا، وبيانه لذلك إما نصا أو إيماء أو منطوقا، وإما مفهوما. وفي كونه تبيانا لكل شيء إقامة للحجة على العباد وإزالة للمعذرة عنهم. يبينه تبيانا واضحا جليا، وبيانه لذلك إما نصا أو إيماء، وإما منطوقا وإما مفهوما. وفي كونه تبيانا لكل شيء إقامة للحجة على العباد وإزالة للمعذرة عنهم. وليس المراد كما يظن بعض الناس أن القرآن مشتمل على أمور الدنيا كلها، وأنه يستنبط منه علم الجيولوجيا وعلم الفلك وعلم الطبيعة وما أشبه ذلك، وإنما المراد ما يحتاجه الناس في أمور دينهم ودنياهم عموما، أما المسائل الدنيوية البحتة والمخترعات الحديثة وما أشبه ذلك مما يستدل بعض الناس بالآيات عليها، فهذا تحميل للآيات ما لا تحتمله. وهدى أي ونزلناه هدى من الضلالة والغواية، ورحمة أي فهذا أما إيش؟ أحسن عليكم. أما المسائل الدنيوية البحتة والمخترعات الحديثة وما أشبه ذلك مما يستدل بعض الناس بالآيات عليها، فهذا تحميل للآيات ما لا تحتمله. وهدى هذا وليس المراد كما يظن بعض الناس أن القرآن مشتمل على أمور الدنيا كلها، وأنه يستنبط منه علم الجيولوجيا وعلم الفلك وعلم الطبيعة وما أشبه ذلك، وإنما المراد ما يحتاجه الناس. فهذا غير صحيح، وإنما المراد فهذا غير صحيح. وهذا غير صحيح، هذا صحيح، يعني هذا الاستدلال غير صحيح، وما يستدل به وأما ما يستدل به وأما وليس المراد كما يظن بعض الناس أن القرآن مشتمل على أمور الدنيا كلها، وأنه يستنبط منه علم الجيولوجيا وعلم الفلك وعلم الطبيعة وما أشبه ذلك، وهذا غير صحيح. وهذا غير صحيح، وإنما المراد وتحميل وإنما المراد ما يحتاجه الناس في أمور دينهم ودنياهم عموما، أما المسائل الدنيوية البحتة والمخترعات الحديثة وما أشبه ذلك مما يستدل بعض الناس بالآيات عليها، فهذا تحميل للآيات. هنا هذا غير صحيح وتحميل تجي هنا هذا غير صحيح. هذا غير صحيح وتحبير. فهذا غير صحيح وتحميل للآيات ما لا تحتمله. وهدى أي ونزلناه هدى. هذا غير صحيح لأنه تحميل أو وهو تحميل. فهذا غير صحيح وهو تحميل. فهذا غير صحيح وهو تحميل للآيات ما لا تحتمله. نعم. وهدى أي ونزلناه هدى من الضلالة والغواية، ورحمة أي من الشقاء والعذاب، وبشرى أي بكل وعد حسن وخير عاجل وآجل في الدنيا والآخرة، للمسلمين أي للمنقادين لأمر الله الخاضعين لأحكامه. فالقرآن الكريم هدى ورحمة وبشرى لهؤلاء المسلمين الخاضعين لأحكامه وشرعه ودينه. الخاضعين لأمره وشرعه ودينه. خاضعين لأحكامه وشرعه ودينه. الخاضعين لأحكامه وشرعه ودينه. نعم. فالقرآن الكريم هدى ورحمة وبشرى لهؤلاء المسلمين دون غيرهم، لأنهم المنتفعون به المقبلون عليه. فغير المسلمين لما أعرضوا عن القرآن حرموا أنفسهم الانتفاع. يعني بعضهم ذكر لهم في أمور الدنيا يقول نعم قول سيدنا قول تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لا هذه ليست في أمور الدنيا، لكن يقال لهم اسألوا أهل الخبرة، أهل كل خبرة يسألون في فيما يتقنونه، وأهل الذكر إنما وأهل الذكر لما يسألون أهل الذكر. نعم كما أن أهل الذكر لا يعلمه إلا أهل الذكر، فكذلك الأمور الأخرى لا يعلمها إلا أهل الاختصاص، يعني لا كل اختصاص باختصاص. أهل الذكر يسألهم المسلمون، وأهل الدنيا يسألهم أهل الدنيا، وهكذا. نعم الله عليكم. أخرج الطبري عن مجاهد في قوله تبيانا لكل شيء قال مما أحل وحرم. أنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل نعم وأنزلنا عليك الكتاب تبيانا ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. قال عن مجاهد قال مما أحل وحرم. في رواية قال ما أمر به وما نهى عنه. عندنا الآية تفسير نزلنا عليك الكتاب هنا ونزلنا عليك الكتاب وهو القرآن الكريم خاتم الكتب وأفضلها وأعظمها وأشملها وأكملها والمهيمن عليها تبيانا لكل شيء أي لكل شيء مما يحتاج الناس إلى بيانه من أمور دينهم ودنياهم عموما. أحسن الله عليك. نعم شوفك قال مجاهد هذا عند الطبري أحسن الله عليكم. قال مما أحل لهم وحرم عليهم. وفي رواية ما أمر به وما نهى عنه. وكذلك عن ابن جريج قال ما أمروا به ونهوا عنه. ثم روى عن ابن مسعود قال أنزل في هذا القرآن كل علم وكل شيء قد بي لنا في القرآن، ثم تلا هذه الآية. المسعود لا شك على الطبري القرطبي وشكاله الباوي والحافظ شكلهم. قبل ذلك أحسن الله إليكم الطبري قبل أن يروي الآثار قال يقول نزل عليك يا محمد هذا القرآن بيانا لكل ما بالناس إليه الحاجة من معرفة الحلال والحرام والثواب والعقاب. غيره غاوي تبيانا لكل شيء غاوي قال الحلال والحرام ها؟ الحلال والحرام تصرنا تبيانا لكل شيء. قال ونزلنا عليك الكتاب تبيانا بيانا

في أصول الدين وفروعه. قال السعدي كتب الحاشية قال السعدي في أصول الدين وفروعه تبين لكل شيء في أصول الدين وفروعه كمل في أصول الدين وفروعه نعم. وفي أحكام الدارين نعم. وكل ما يحتاج إليه العباد شفاله. فقال فهو مبين فيه أتم التبيين إلى هنا بس وقرأ فيه قال السعدي في الحاشية قال الشيخ السعدي رحمه الله في أصول الدين وفروعه تبان لكل شيء أي في أصول الدين وفروعه وفي أحكام الدارين وكل ما يحتاجه العباد مما كل ما وكل ما يحتاج إلى العباد فهو مبين فيه أتم التبيان إلى هنا. طيب كافي هذا محكم يعني أحكام الدار ما يحتاج إلى العباد وليس المراد يعني أن فيه بيان للأمور الدنيا البحتة والمخترعات وما أشبه ما يحتاج إليه الناس ما يحتاج إليه العباد في دينهم ودنياهم مما تقوم به حاجتهم. اقرأ قال السعدي قال الشيخ السعدي رحمه الله في تبيانا لكل شيء أي في أصول الدين وفروعه وفي أحكام الدارين وكل ما يحتاج إليه العباد فهو مبين فيه أتم تبيان. نعم يعني دون الأمور البحتة أمور الدنيا البحتة أحكام الدنيا التي يحتاج إليها العباد مبين فيه أما الأمور البحتة والمخترعات وما أشبه ذلك ليس غير داخل فيها. نعم أحسن الله عليكم في الآية السابقة ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء. قال ابن عاشور ولم يوصف الرسول عليه الصلاة والسلام بأنه من أنفسهم لأنه مبعوث إلى جميع الأمم وشهيد عليهم جميعا. وأما وصفه بذلك في قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم في سورة التوبة فذلك وصف كاشف اقتضاه مقام التذكير للمخاطبين من المنافقين. ثم قال الله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. قلتم حفظكم الله في هذه الآية الكريمة ذكر تعالى على وجه الإجمال ما أمر به وما نهى عنه، فقال تعالى إن الله يأمر أي شرعا ودينا بالعدل أي بالحق الذي لا باطل فيه ولا ظلم وهو ما أمر به وجوبا، والإحسان أي والفضل الذي لا إساءة فيه ولا فساد. والإحسان أي والفضل الذي لا إساءة فيه ولا فساد وهو ما أمر به استحبابا. كذا الفضل تسره بالفضل. أي نعم. والإحسان قلتم أي والفضل الذي لا إساءة فيه ولا فساد وهو ما أمر به استحبابا. ومما يبين ذلك ما دل عليه قوله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إن الله لا يحب الظالمين. فالعدل هو جزاء السيئة بالسيئة مثلها، والإحسان هو العفو والإصلاح ابتغاء مرضات الله. والمقصود أن مدار الأوامر الشرعية على هذين الأمرين العدل والإحسان، فالعدل هو الحق الواجب الذي يعطي كل ذي حق حقه وتوضع الأشياء موضعها ويدخل فيه وتوضع الأشياء موضعها وتوضع الأشياء موضعها ويدخل فيه جميع الحقوق الواجبة من حقوق الله وحقوق العباد. والإحسان هو الفضل المستحب الذي به يزداد العبد من الخيرات ويجبر ما أخل من الفرائض والواجبات ويدخل فيه جميع الفضائل المستحبة في العبادات والمعاملات وغيرها. ثم خص تعالى بذكر من جنس أنواع العدل والإحسان نوعا فقال تعالى وإيتاء ذي القربى، أي ويأمر بإيتاء ذي القربى وهو صاحب القرابة من جهة النسب سواء كان من الأصول كالوالدين أو من الفروع كالأبناء والبنات أو من الحواشي كالإخوة والأخوات. وحذف ذكر المعطى في الآية ليعم الحق الواجب له من العدل والفضل المستحب له من الإحسان، وذلك يتفاوت بتفاوت حال ذي القربى. وحذف ذكر المعطى في الآية ليعم الحق الواجب له من العدل والفضل المستحب له من الإحسان، وذلك يتفاوت بتفاوت حال القربى قربا وحاجة وحالة. وخص إيتاء ذي القربى وإن كان داخلا في عموم العدل والإحسان لتأكد حقهم وتعين صلتهم وبرهم، وينهى عن الفساد أي عما تناهى قبحها واشتد أي عما تناهى قبحه واشتد فحشه في العقول والفطر السليمة، وهي كل ما فحش وقبح وغلظ من الذنوب والمعاصي كالزنا واللواط وعقوق الوالدين ونحو ذلك. وهو شيخنا أي عما تناهى قبحه واشتد فحشه في العقول السليمة والفطر في العقول والفطر السليمة. وهو كل ما فحش وقبح وغلظ من الذنوب والمعاصي كالزنا واللواط وعقوق الوالدين ونحو ذلك. والمنكر أي وعما تستنكره العقول والفطر السليمة ولا تعرفه ولا تألفه، ويدخل فيه جميع الذنوب والمعاصي، فعطفه على الفحشاء من عطف العام على الخاص. والمنكر إيش؟ قلت لهم حفظكم الله وعما تستنكره العقول والفطر السليمة. والمنكر أي وعما تستنكره العقول والفطر السليمة والمنكر وهو ما تستنكره العقول السليمة وهو ما تستنكره العقول والفطر السليمة ولا تعرفه ولا تألفه، ويدخل فيه جميع الذنوب والمعاصي، فعطفه على الفحشاء من عطف العام على الخاص. المنكر وهو ما تستنكره العقول والفطر السليمة. وهو ما أنكره الشرع. وأنكرته العقول والفطر السليمة. والمنكر وهو ما أنكره الشرع وأنكرته العقول والفطر السليمة ولا تعرفه ولا تألفه. أو نقول خلاص نحذف ولا تعرفه ولا تألفه. وهو ما أنكره الشرع وأنكرته العقول والفطر السليمة ويدخل فيه جميع الذنوب والمعاصي. نعم. ويدخل فيه جميع الذنوب والمعاصي، فعطفه على الفحشاء من عطف العام على الخاص، فجميع الذنوب والمعاصي من المنكر الذي تستنكره العقول والفطر السليمة. فجميع الذنوب والمعاصي من المنكر الذي تستنكره العقول. كان في تكرار شيخنا. نعم خالد. ما؟ ها؟ كان هذه الجملة مكررة مرتين. فجميع الذنوب والمعاصي من المنكر شيخنا. طيب. نستكفي بها. جميع الذنوب لا مسألة. أين؟ فجميع الذنوب والمعاصي من المنكر والقبيح المستكره الذي تشتد نفرتها عنه ويشتد إنكارها له، فهو الفحشاء والبغي وهو العدوان على الناس في دماء والبغي وهو العدوان على الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم. قبل أكثر التكرار فهو ليش ولا يستنكر والسنكر. نحن قلتم شيخ والمنكر وهو ما أنكره الشرع وأنكرته العقول والفطر السليمة. ويدخل فيه جميع الذنوب والمعاصي. فعطفه على الفحشاء من عطف العام على الخاص. فجميع الذنوب والمعاصي من المنكر. الذي تستنكره مرة ثانية. جميع الذنوب والمعاصي من المنكر والقبيح المستكره. أو نخلي العبارة زي ما هي. نعم. هي أولا فجميع الذنوب والمعاصي من المنكر الذي تستنكره العقول والفطر السليم. لا ما يحتاج. نعم. فجميع المعاصي من المنكر. فجميع الذنوب والمعاصي من المنكر. نعم. والقبيح المستكره. نعم. الذي تشتد نفرتها عنه ويشتد إنكارها له، فهو الفحشاء. وأما الفحشاء فهو القبيح. وأما الفحشاء فهو القبيح المستكره. نعم. الذي وأما الفحشاء فهو القبيح المستكره الذي تشتد نفرتها عنه ويشتد إنكارها له. الله عليك. والبغي وهو العدوان على الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم، يعظكم لعلكم تذكرون. والبغي وهو العدوان. هو العدوان. والبغي هو العدوان على الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم. يعظكم لعلكم تذكرون، أن يعظكم ربكم بما شرع لكم من الأمر والنهي لأجل أن تتذكروا بذلك، فإنكم إذا تذكرتموه عملتم بمقتضاه. وبذلك فلا حكم في الدنيا والآخرة. وبذلك إيش؟ فلا حكم، أي فلا حكم في الدنيا والآخرة. وبذلك يكون فلا حكم. وبذلك فلا حكم في الدنيا والآخرة. يكون فلا حكم. وبذلك يكون لا حكم. ما يكون فلا حكم. وبذلك يكون فلا حكم في الدنيا والآخرة. وبذلك يكون فلا حكم في الدنيا والآخرة. فلا حكم. أيوة فلا حكم ولا. فلا حكم. فلا حكم. نعم. وبذلك يكون فلا حكم في الدنيا والآخرة. نعم. وهذه الآية الكريمة من جوامع الكلم. نعم. ففيها أمر تعالى بجماع الخير كله ونهى عن جماع الشر كله. نعم. ولهذا كانت أجمع آية في كتاب الله لبيان الأمر والنهي والخير والشر والحلال والحرام والمصالح والمفاسد، فهي جامعة لجميع المأمورات والمنهيات، لم يبق شيء إلا دخل فيها. وهي قاعدة ترجع إليها سائر الجزئيات، فكل مسألة مشتملة على عدل أو إحسان أو إيتاء ذي القربى فهي مما أمر الله به، وكل مسألة مشتملة على فحشاء أو منكر أو بغي فهي مما نهى الله عنه، وبذلك يعلم حسن ما أمر الله به وقبح ما نهى عنه، وبها يعتبر ما عند الناس من الأقوال وترد إليها سائر الأحوال. فتبارك من جعل في كلامه الهدى والشفاء والنور والفرقان بين جميع الأشياء، ووفوا بعهد الله إذا عهد. قال قوله تعالى إن الله يأمر بالعدل فيه أربعة أقوال، أحدها أنه شهادة أن لا إله إلا الله رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس، والثاني أنه الحق رواه الضحاك عن ابن عباس، والثالث أنه استواء السريرة والعلانية في العمل لله تعالى قاله سفيان بن عيينة، والرابع أنه القضاء بالحق ذكره الماوردي، قال أبو سليمان العدل في كلام العرب الإنصاف، وأعظم الإنصاف الاعتراف للمنعم بنعمته. وفي المراد بالإحسان خمسة أقوال، كلها داخلة، كلها مرادة، الحق والقضاء بالحق كلها مرادة. نعم كلها يعني أمثلة، كلها أمثلة أحسن للعدل. نعم. وفي المراد بالإحسان خمسة أقوال، أحدها أنه أداء الفرائض رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس، والثاني العفو رواه الضحاك عن ابن عباس، والثالث الإخلاص رواه أبو صالح عن ابن عباس، والرابع أن تعبد الله كأنك تراه رواه عطاء عن ابن عباس، والخامس أن تكون السريرة أحسن من العلانية قاله سفيان بن عيينة. ثم قال فأما قول خامس أن تكون السريرة أحسن من العلانية. ثم قال فأما قوله تعالى وإيتاء ذي القربى فالمراد به صلة الأرحام، وفي الفحشاء قولان، أحدهما أنها الزنا قاله ابن عباس، والثاني المعاصي قاله مقاتل. وفي المنكر أربعة أقوال، أحدها أنه الشرك قاله مقاتل، والثاني أنه ما لا يعرف في شريعة ولا سنة، والثالث أنه ما وعد الله قبل المنكر الفحشاء. قالوا في الفحشاء قولان، أحدهما أنها الزنا قاله ابن عباس، والثاني المعاصي قاله مقاتل. وفي المنكر أربعة أقوال، أحدها أنه الشرك قاله مقاتل، والثاني أنه ما لا يعرف في شريعة ولا سنة، والثالث أنه ما وعد الله عليه النار ذكرهما ابن السائب، والرابع أن تكون علانية الإنسان أحسن من سريرته قاله سفيان بن عيينة. فأما البغي فقال ابن عباس هو الظلم، وقد سبق شرحه في مواضع. طيب شوف كان القرطبي على الآية والبغي والحق إن الله أمر بالإحسان. الشيخنا البغوي قال قوله عز وجل إن الله أمر بالعدل بالإنصاف والإحسان إلى الناس، البغوي نعم قال قوله عز وجل إن الله يأمر بالعدل بالإنصاف والإحسان إلى الناس، وعن ابن عباس إن العدل التوحيد والإحسان أداء الفرائض، وعنه الإحسان الإخلاص في التوحيد، وذلك معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. وقال مقاتل العدل التوحيد والإحسان العفو عن الناس، وإيتاء ذي القربى صلة الرحم، وينهى عن الفحشاء نعم

واحتقار الخلق وغير ذلك من الفواحش. ويدخل في المنكر كل ذنب ومعصية متعلق بحق الله تعالى، وبالبغي كل عدوان على الخلق في الدماء والأموال والأعراض. أحسن الله إليكم، هل يستحب ختم خطبة الجمعة بهذه الآية؟ إن الله يستحب الاستحباب دليل شرعي لا بد له من دليل. وذكر أحسن الله إليكم القاسمي قال: وقد نقل أن بني أمية كانوا يسبون علي رضي الله عنه في خطبهم، فلما آلت الخلافة إلى عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أسقط ذلك منها وأقام هذه. قال القاسم رحمه الله: وقد نقل أن بني أمية كانوا يسبون علي رضي الله عنه في خطبهم، فلما آلت الخلافة إلى عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أسقط ذلك منها وأقام هذه الآية مقامه، وهو من أعظم مآثره. نعم صحيح. طيب يعني هزال هزال ما مكروه حل محل طيب، لكن يعني عمله هذا طيب، لكن كونه مستحب شرعا يختم الخطوة أحتاج إلى دليل. نعم يعني لو داوم عليها اقتداءا بعمر عبد العزيز داوم عليها أو تركها بعض الأحيان حسن. نعم ها كثير نقل ابن مسعود قال: أجمع آية في القرآن في سورة النحل إن الله يأمر بالعدل والإحسان. حافظ يقول أجمع آية أجمع آية في القرآن في سورة النحل إن الله يأمر بالعدل والإحسان. أنتم شيخ قلت من تقريب النبي. نعم وهذه الآية من جوامع الكلم فيها أمر هي أجمع آية. لا قلت من جوامع الكريم ظن نفس عبارة تقريبا السعدي كما نقول قريبا. نعم بعد ذلك السلام عليكم قلتم ولهذا كانت أجمع آية في كتاب الله لبيان الأمر والنهي. طيب السعدي قال: فصارت هذه الآية جامعة لجميع المأمورات والمنهيات. طيب صحيح. بعد السمع أو ذا تجاوز الحد. صحيح تجاوز الحد تجاوز الحد. والبغي فيه مجاوز الحد فيه مبالغة. يعني يحتاج فرق دقيق بين البغي والعدوان. عدوان مجاوز الحد، كان العدوان عدوان على الآخرين، والبغي بغي على النفس وعلى غيرها. ما لك من جوز الفرق بين البغي والعدوان أو غيره؟ نعم هنا ذكر الفرق بين إيش؟ بين العدل والإحسان. لكن أيضا الحاجة الفرق بين البغي والعدوان. وأيضا ابن كثير ذكر الفرق بين الفحشاء والمنكر. كذلك الفحشاء والمنكر. نعم فحشاء ما فحش من المعاصي، والمنكر عام. والعدل هو العدل في الأحكام، والفضل البر والإحسان. وين على فهمه والبغي البغي هنا العدوان ما ذكر في الآية ما ذكر. نعم نعم نعم وش قال في كلام شيخ الإسلام؟ نعم في الفرق بين البغي والعدوان قال: والله تعالى يقرن بين البغي والعدوان، فالبغي ما جنسه ظلم، والعدوان مجاوزة القدر المباح، كما قرن بين الإثم والعدوان في قوله: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إيش هذا ذكره في معرض الكلام عن الأكل الميتة عند الضرورة. قال: والله تعالى يقرن بين البغي والعدوان،

الله عليكم. قال الشنقيط رحمه الله قوله تعالى وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، أمر جل وعلا في هذه الآية الكريمة عباده أن يوفوا بعهد الله إذا عاهدوا، وظاهر الآية أنه شامل لجميع العهود فيما بين العبد وربه وفيما بينه وبين الناس، وكرر هذا في مواضع أخر كقوله في الأنعام وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به الآية، وقوله في الإسراء وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، وقد قدمنا هذا في الأنعام. وظاهر الآية أنه شامل لجميع العهود فيما بين العبد وربه وفيما بينه وبين الناس. نعم هذا يقيد يعني يقيد شامل فيما بين العبد وبين الله وبينه وبين الناس، لا بد من قيد هذا الإضافة. مذكور عندنا أحسن الله عليكم. مذكور ويشمل كل ما عاهدوا عليه الله من العهود والعقود والمواثيق سواء التي بينهم وبين الله أو التي بينهم وبين الناس. طيب وقيل المراد بالإيمان الأقسام هذه نفع شيخ الإسلام. نعم أحسن الله عليكم. قوله تعالى وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، قال الماوردي يحتمل ثلاثة أوجه، أحدها أنه النذور، الثاني ما عهد الله عليه من عهد في طاعة الله، الثالث أنه التزام أحكام الدين بعد الدخول فيه. وقوله ولا تنقض الأيمان بعد توكيدها يحتمل ثلاثة أوجه، أحدها لا تنقض بالامتناع بعد توكيدها بالالتزام، الثاني لا تنقضوها بالعذر بعد توكيدها بالوفاء، الثالث لا تنقضوها بالحنث بعد توكيدها بالبر. الجوزي ما ذكر في هذا الموضوع الجوزي. طاوي ما تكلم عليها. قال البغوي قوله تعالى وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، والعهد ها هنا هو اليمين. قال الشعبي العهد يمين وكفارته كفارة يمين، ولا تنقض الأيمان بعد توكيدها تشديدها فتحنثوا فيها، وقد جعلتم الله عليكم كفيلا شهيدا بالوفاء. أكلم البغوي أحسن. القاسم الشيخ ما لك الفرق بين العهد واليمين؟ نعم القاسم الشيخ قال وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، وروى ابن جرير عن بريدة قال نزلت في بيعة النبي صلى الله عليه وسلم، كان من أسلم بايع النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام فأمروا بالوفاء بهذه البيعة وأن لا ينقضوها بعد توكيدها بالأيمان، أي لا يحملنكم قلة المؤمنين وكثرة المشركين أن تنقضوا البيعة التي بايعتم على الإسلام، وظاهر أن العهد يتناول كل أمر يجب الوفاء بمقتضاه مما يلتزمه المرء باختياره كالمبايعة على الإسلام وعهد الجهاد وما التزمه من نذر وما أكده بحلف. وعلى هذا فتخصيص اليمين بالذكر للتنبيه على أنه أولى أنواع العهد بوجوب الرعاية. وعلى هذا التخصيص ثم قال والتوكيد والتأكيد لغتان فصيحتان. أوفوا بالعهد ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. قال أوفوا بالعهد عام، ثم قال لا تنقضوا خص الأيمان. قال أبو حيان وعهد الله علم لما عقده الإنسان والتزمه مما يوافق الشريعة، وقال الزمخشري هي البيعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام، إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، انتهى. وكأنه لاحظ ما قيل أنها نزلت في الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام، رواه مزيدة. وقال قتادة ومجاهد فيما كان من تحالف الجاهلية في أمر بمعروف أو نهي عن منكر. وقال ميمون بن مهران الوفاء لمن عاهدته مسلما كان أو كافرا، فإنما العهد لله. وقال الأصم الجهاد وما فرض في الأموال من حق. وقيل اليمين بالله ولا تنقض العهود الموثقة بالأيمان. بعض المفسرين ما خصها ببيعة الإسلام، قال الشوكاني رحمه الله وخص هذا العهد المذكور في هذه الآية بعض المفسرين بالعهد الكائن في بيعة النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام، وهو خلاف ما يفيده العهد المضاف إلى اسم الله سبحانه من العموم الشامل لجميع عهود الله. ولو فرض أن السبب خاص بعهد من العهود لم يكن ذلك موجبا لقصره على السبب، فالاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. يكفي إن شاء الله هذا إن شاء الله. إيش هذا العهود؟ المراد بها الداخلة في العهود والمواثيق لا الأيمان التي هي واردة على حد ومن جعل داخلة في العهود. طيب لا نشوف إن شاء الله تحريرها إن شاء الله درس القادم. وفق الله جميع الخاتمة وثبت الله جميعا وصلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم.